أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. هنكمل كلامنا مع كتاب الزكاة من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ السعدي رحمه الله وطيب أثره. لسه احنا مع كتاب الزكاة، عرفنا الزكاة وفرضياتها وأنها أحد مباني الإسلام الأربعة، وأن الزكاة إنما هي حق الله في أموال مخصوصة، مش كل الأموال بتجب فيها الزكاة، وكل مال من الأموال التي تجب فيها الزكاة له شروطه الخاصة. خدنا زكاة السائمة اللي هي الماشية، الإبل والبقر والغنم، على تفاصيل وأقوال ومسائل. خدنا زكاة الذهب والفضة، وخدنا زكاة ما يلحق بهما من الأوراق البنكية، خدنا زكاة الزروع والثمار، وخدنا زكاة التجارة، وتعتبر أصول الأموال الزكاتية. وتعرضنا المسألة تتعلق بأحكام الدين سواء كان لي أو علي. وهناخد دلوقتي باب يتعلق بالزكاة في الركاز. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: في الركاز الخمس. مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن في الركاز الخمس، يعني يجب إخراج خمس الركاز. لو نفتقر المعادلة بتاعت الشغل المبذول في تثمير المال والواجب إخراجه من الزكاة يتناسب تناسب عكسي، كل ما زاد الشغل في تثمير المال كل ما قل المقدار الواجب إخراجه في الزكاة. أكتر حاجة بتعب فيها الذهب والفضة وزكاة التجارة، هي أقل نسبة في المال الذي يجب إخراجه 2.5%. الزروع إما بالسقي بالآلة وإما بماء السماء. بماء السماء يبقى أنا ما تعبتش قوي، باخد أو أنا تعبت شوية يعني بالأدوات، بطلع النصف العشر ضعف اللي فات. ما تعبتش خالص في موضوع المية ده، جات لي من السماء، بطلع العشر كاملا. في الركاز بطلع الخمس كاملا. ليه؟ لأن ما بعملش ولا بزرع ولا بحصد ولا بتاجر ولا ببيع ولا بشرب ولا بشتري. الزكاة أنا بحفر لقيت الكنز قمت مطلعه وخلاص، طب حلو بقى، يبقى أنت كده هتطلع خمس هذا الكنز. الركاز الكنز يعني، والعلماء عرفوا الركاز وهو دفن الجاهلية، يبقى الركاز دفن الجاهلية. خلاص، يعني دفن الجاهلية يعني لم يأتي عليه حكم دولة الإسلام في تاريخ الإسلام كله، في أي قرن من القرون أو في أي دولة من دول الإسلام. مثلا أنا بحفر لقيت كنز من أيام الفراعنة، يبقى ده ركاز دفن الجاهلية، لأن أهل الفراعين مش مسلمين. لقيته من أيام الدولة القبطية، دول نصارى مش مسلمين، يبقى ده ركاز. لقيته من أيام كان بلد كان فيها أوثان زمان من أيام الوثنية، يبقى ده ركاز. إنما لقيت عليه عملات ومكتوب عليها شعار دولة مسلمة، الأموية، العباسية، مش عارف المملوكية إلى آخره، يبقى ده حاجة تانية، يبقى ده مش ركاز، اسمه لقطة. وهناخده في أحكام اللقطة في آخر الكتاب إن شاء الله عز وجل. يبقى هنا عندنا في الركاز اللي هو دفن الجاهلية يجب فيه الخمس. وفي الركاز الخمس بالنص والإجماع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم. لكن الخلاف هنا بقى بين أهل العلم، هو الركاز ده اللي أنا بطلعه منه الخمس زكاة ولا كمال الفيء؟ هو ده موضع النزاع. إنما في الركاز الخمس ما فيهاش نقاش، هيجب عليك لما تلاقي الركاز تطلع خمس اللي انت لقيته، سواء كان جنيه واحد سواء كان مليون جنيه، ملوش نصاب. الركاز ملوش نصاب وملوش حول. الركاز ملوش نصاب، اللي يطلع طلع عليه الخمس، كتير قليل، وملوش حول، لانه في يوم ما بتحفر وتطلع وتلاقيه في يوم هتطلع المسألة. تمام كده؟ يبقى هنا هنقول فالزورة بقى: مال زكاتي لا يشترط فيه النصاب ولا يشترط فيه الحول. على الراجح بعد خلاف واخذ ورد، الركاز دفن الجاهلية على اعتباره زكاة مش فيء، هنطلع فيه الخمس ويصرف مصارف الزكاة مش مصارف الفيء. يعني مين اللي هيستفيد من هذا المال؟ اديه لمين؟ مصارف الفيء في مصالح المسلمين العامة، انما مصارف الزكاة 8 اللي ربنا قال لنا عليهم في الآية، وهناخدهم في باب اهل الزكاة. آه هنا بنقول بقى دلوقتي إذا كان الركاز ده من جملة الأموال المحرمة، يعني تماثيل معبودات باطلة أو مصور على صورة ذي الروح، لا يجوز إنفاقه على هذا الوضع ولا تقديره تقويمه ماليا على هذا الوضع. ليه؟ لحديث أبي علي بن أبي طالب في مسلم في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعن تمثالا إلا طمسته، وفي رواية: إلا لطخته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يبقى ما ينفعش أن أنا أتعامل معها على صورته، لأن دي صورة محرمة، أو على صورة آنية من الذهب، آنية من الفضة، دي محرمة، ما ينفعش أداولها، أنزلها السوق، أعرضها للناس أستفيد بها، وهي على الوضع المحرم، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال في قول أكثر أهل العلم. يعني حرم استعمال آنية الفضة في الشرب، آنية الذهب في الشرب، آنية الفضة في الأكل والشرب، يبقى حتى لا أكل ولا أشرب فيها، ولا خدها على صورة الأطباق وصورة الكوبايات. طب إن كانت أثارا وذهب أو فضة قديمة، لا ما ينفعش أطلعها بالصورة دي كده، لا يجوز، أحولها لسبائك وبعدين أتعامل معها على خام الذهب وخام الفضة، تمام؟ طيب إن كانت بقى من جملة الأشياء اللي هي ما هياش أصلا ذهب ولا فضة، علماء اختلفوا فيها، يعني مثلا أخشاب، فخاريات، حديد، أخشاب إلى آخره، جلود، محنطات لها قيمة جامدة، خلاص هي عشان لها قيمة جامدة، الأشبه بالصواب إن هذا يعد من كنز الجاهلية، من ركاز أهل الجاهلية، بقى بقومه وطلع الخمس عليه في يومه على طول. بعد كده هنتكلم في أحكام زكاة الفطر. زكاة الفطر من رمضان، شيخ السعدي بيقول إيه؟ باب زكاة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، فرضها رسول الله صاعا. صاعا دي تعرب ايه؟ تمييز، تمييز القدر المطلوب. ها، فرضها صاعا يعني ميز المفروض، يبقى انا علي اللي انا هطلعه انه يبقى صاع، مش اقل من كده. ها، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير، ها، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. صلاة إيه؟ صلاة العيد، عيد الفطر يعني، والحديث متفق عليه. قال الإمام رحمه الله: وتجب لنفسه ولمن تلزمه، يعني على نفسه وعلى من تلزمه، تجب أو يجب إخراجها عن نفسه، ها، يجب إخراجها عن نفسه وعلى من تلزمه مؤونته، مؤونة النفقة. قال: إذا كان فاضلا، ده الشرط بتاعها بقى، إذا كان فاضلا عن قوت يومه وليلته، يوم العيد وليلة العيد، قد إيه بتجب؟ قال: صاع من تمر أو من شعير أو أقط أو زبيب أو بر. قال: والأفضل فيها الأنفع، والأفضل فيها الأنفع، تمام، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه رحم الله الجميع. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. طيب هنا بقى هنقول دلوقتي مقدمة في موضوع زكاة الفطر. بنقول سميت زكاة الفطر بهذا الاسم لأنها كانت بسبب الفطر من رمضان، وهي صدقة يتصدق بها العبد عن نفسه، عن بدنه، وعمن تلزمه نفقته في آخر رمضان. فلما النبي يقول على العبد والحر، مش معنى أن العبد اللي هيدفع، لا، العبد هيندفع عنه، لأن العبد لا مال له. أنا عندي عبد شاري بفلوسي 2 3 4، بصرف عليه، بأكله، بلبسه، بدويه، بسكنه، بجوزه كمان، لأن أنا ولي أمره في كل شيء. فلما نيجي نقول نخرج الزكاة عن العبيد، مش ان هم يطلعوا، هم ما لهمش اموال، انا احسبهم زي ولادي كده على نفسي واطلعهم. قال الامام ابن المنذر رحمه الله: اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان صدقة الفطر فرض، تمام. وقال اسحاق ابن راهويه: هو كالاجماع من اهل العلم، لكن ائمة الحنفية بيسموها واجب، على التفريق عندهم بين الفرض والواجب. قلنا الكلام ده في اول مفتاح الكتاب في المصطلحات الأصولية في أول كتاب. الإمام ابن عبد البر بيقول: بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود قالوا هي سنة مؤكدة، تمام، وقد ثبت قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا هنا تزكى يعني زكاة الفطر في كلام المفسرين. دليل فرضياتها حديث ابن عمر اللي معانا: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر، إلى آخره. طيب، هنا الامام السعد رحمه الله كان بيقول لنا بقى، هو احنا هنطلعها زي ما جه في نصوص القران السنه، صاع، احنا قلنا صاع 4 امداد، صاع من طعام او من تم، صاع من شعير او من تمر او من اقط. ايه الاقط؟ اللبن المجمد، اللبن المجمد. احنا شفنا جبنه القريش، ها، بعض الناس الفلاحين عشان يحطوها في المش تبقى جبنه قديمه، حطوها في الفرن تنشف الاول، تبقى زي الطوبه كده، تمام، تفقد الماء بتاعها. هي دي صورة الأقط، اللبن المجمد المجفف، دي صورة الايه؟ الأقط. وده كان من أقوات العرب ولا زال إلى الآن. قال: والأنفع فيها، الأفضل فيها الأنفع، تمام. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ليه كتاب تاني اسمه الاختيارات، بيقول لنا فيه: الصحيح أنه لا يجزئ إخراج زكاة الفطر إن لم تكن تقتات في البلد والمحل الذي تخرج فيه. يعني ما ينفعش مثلا اهل البلد بقالهم 100 سنة ما بياكلوش الذرة كطعام للادميين، وبعدين هو يروح مطلع زكاة الفطر ايه؟ صاع من ذرة، لك ما كان جدي وستي بياكلوه، الناس دلوقتي ما بتاكلوش. واحد تاني يطلع صاع من شعير، وده العلماء متفقين الائمة الاربعة على ان الشعير مجزئ في زكاة الفطر، ده جيب بيه نص للحديث. او من مين اللي بياكل شعير؟ الشعير بقى من علف الدواب عندنا دلوقتي، فلا يجزئه كذلك، تمام، لانها طعمة للمساكين، ومساكين اهل بلدك ما بياكلوش الشعير، تمام. كما أنه يجزئ من الحبوب والثمار غير الأصناف الخمسة المذكورة إذا كانت تقتات في المحل الذي تخرج فيه، يبقى زيك زي أهل البلد. طيب، هنا زكاة الفطر دلوقتي لو أنا مسافر في بلد ما هيش بلدي، أطلع زكاة الفطر أبعتها بلدي ولا أطلعها في المكان اللي أنا فيه؟ العلماء يقولوا لنا جواب السؤال ده أن زكاة الفطر متعلقة ببدن المزكي. أنت الجثة بتاعتك فين؟ في بلدك، يبقى طلع في بلدك. مسافر، يبقى طلع في البلد اللي أنت فيه، تمام كده؟ لأنها زكاة أبدان أو زكاة عن الأبدان. طيب، متى تجب؟ بتجب زكاة الفطر بالفطر. ومتى نفطر من رمضان؟ بغروب شمس آخر يوم من رمضان، إما بثبوت الهلال ليلة 30، يبقى بعد 29 ليلة ثبت الهلال، يبقى صباح رمضان، صباح العيد، مش صباح متمم 30، أو رمضان كمل 30 يوم، بغروب شمس اليوم 30 من رمضان بتجب زكاة الفطر، لا تجب قبل ذلك. بتجب يعني لا مخاطبة بالوجوب قبل ذلك. يعني إيه؟ يعني لو واحد مات قبل غروب الشمس بساعة هنشطبه من الزكاة، ما يطلعش. ولو واحد اتولد بعد غروب الشمس بساعة يبقى مش من أهل الزكاة، لأنه ما حضرش رمضان. فاهمين كده؟ يبقى هنا عشان اجي اعد الناس اللي عليا اللي انا هطلع عليهم زكاه، انا وزوجتي واولادي، ابويا معايا في البيت بصرف عليه راجل كبير، امي ست كبيره في البيت بصرف عليها ما لهاش نفقه خاصه، يبقى هحسبهم عليا. حد من اهل الاسره مات قبل غروب الشمس بطلعه بره الجدول. ولد من اولادي اتولد في البيت عندي بعد غروب شمس ليله العيد، ها، يبقى مش هحسبه عليا، تمام؟ يبقى اسمها زكاه الفطر من رمضان، يبقى بتجب بغروب الشمس من اخر ليله من ليالي، من اخر يوم من ايام رمضان، تمام. وبيستحب اخراجها يوم العيد بعد صلاه الفجر، قبل صلاه العيد في الوقت ما بين العيد والايه والفجر. عشان كده بيستحب تأخير صلاة الفطر على ما الناس تلحق توزع زكاة الفطر. لكن أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم أرضاهم عملا بالنظر المصلحي لإقامة الشعيرة وإقامة المراد منها وهو إطعام المساكين وإغناؤهم عن المسألة في يوم العيد وليلته رخصوا رضي الله تعالى عنهم أرضاهم بما يشبه الإجماع منهم إن هم يطلعوها قبل العيد بيوم أو يومين على ما نقدر نجمع ونوزع والفقير يقدر يطبخ ويطحن ويعمل يزبط نفسه يعني. تمام؟ يبقى هنا رخصوا فيها في إخراجها قبل العيد بليلة بيوم أو يومين. بعض أهل العلم قال ممكن تطلع من أول ليلة من رمضان، في كلام بنلكت بس مش قوي، مش هناخد الكلام ده. وفي ناس قالوا طالما عدى 15 يوم وبقينا في النص الثاني تبدأ من النص الثاني، برضو مش هنعول على هذا الكلام لأن دي أقوال وإن كانت فقهية لبعض المذاهب المعروفة إلا أنها أقوال مرجوحة، وإحنا فقه الاتباع الواجب علينا بيحتم علينا الأخذ بالراجح بالدليل، مش هو قول والسلام ونحتج بالخلاف، لا، الخلاف لا يحتج به وإنما يحتج له. أنا عايز دليل مش هو دليل. قال الإمام رحمه الله: وتجب لنفسه ولمن تلزمه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر عند الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا، فعل أمر لجماعة المخاطبين، أدوا صدقة الفطر عمن تمونون، يعني تقومون بمؤونتهم بنفقتهم. وابن عمر في الحديث بيقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، قال إيه؟ على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. تمام؟ والنبي في حديث آخر من حديث أبي هريرة يقول: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، يعني العبد نفسه كمال بشتريه وببيعه ما عليش فيه زكاة، عندي عبد عبدين أطلع عليهم زكاة، لا، بطلع عنهم زكاة الفطر في رمضان. طب إيه شرط زكاة الفطر؟ يعني إيه اللي يشترط علي علشان أنا أبقى مخاطب بزكاة الفطر وجوبا؟ بنقول إذا كان عنده ما يكون فاضلا عن قوته وقوت أهله ها ومن ينفق عليهم في يوم العيد وليلته، حتى لو أبلغ نصابا من الزكاة الماشية أو الإبل أو الذهب أو الفضة أو الزروع أو تغير، حتى لو كان خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة بقول عشان تطلع زكاة الفطر لازم عندك زكاة مال، عندك قدرة على إخراج زكاة، عندك نصاب زكاة مال. لا، النبي من تكلم بقول طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. هطلع قد إيه؟ قال: صاعا من تمر أو من شعير أو من أقط أو من زبيب أو من بر، البر اللي هو القمح يعني. طيب، في هنا عندنا مسألة تانية عشان احنا برضو ايه يعني نسهل على الناس، وغلاء الأسعار ده برضو لازم انت تتحسس المخارج الشرعية عشان الناس تؤدي العبادات الإسلامية على الصورة المرضية. يعني هنا دلوقتي احنا قلنا صاع من أرز، كيلو الرز بكام دلوقتي في الغلاء اللي احنا فيه؟ وصل لكام يا عم الشيخ؟ 6.5 7. لو قلنا ان زكاة الفطر بيجب فيها صاع من الارز عن كل واحد 2 كيلو و300 جرام، 2 كيلو و500 جرام على اختلاف المقادير، قول 2.5 كيلو، ياما قوي، حوالي 20 جنيه، حوالي 20 جنيه عن الواحد بس. طيب احنا بنقول لو احنا هنطلعها من القمح، جاءت الادلة بان زكاة الفطر ان كانت برا يجزئ منها نصف صاع. طيب والقمح ينفع اطلع دقيق القمح؟ ينفع اطلع دقيق القمح على الصحيح من اقوال اهل العلم، يبقى نصف صاع من دقيق قمح. هو صاع الدقيق اصلا قد ايه؟ ده 1.6 كيلو، والدقيق خفيف ما بيوزنش. لو انا عبيت العلبه اللي هي 2 كيلو دي دقيق هتوزن لي 1.6 كيلو، نصهم 800 جرام قمح او دقيق قمح. قد ايه دول؟ دقيق القمح البلدي بكام الكيلو؟ ب4 جنيه، ب6 جنيه. تمام؟ لما اطلع بقى 800 جرام يعني هطلب من الراجل حد ادنى في زكاة الفطر 7-8 جنيه، من 20 نزلت تحت كتير، لان انا اقول للناس الحد الادنى يا جماعة احنا عملناها 20 جنيه السنة دي، والتاني يجي قلس يقول لك ده الجدع المفتي بيقول لك ده زكاة الفطر 8 جنيه، 8 جنيه في الغلا ده؟ ايوه، هو حسبها على نصف صاع من قمح، انت لما انتش فاهم، على نصف صاع من الايه؟ من البري. تمام؟ يعني هنا عندنا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال أمر النبي بزكاة الفطر صاعا من تمر، ده دليل المسألة، أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة في مقابل الصاع مدين. احنا قلنا الصاع كان مد 4 أمداد، يبقى مدين نصف الصاع، وده حديث رواه البخاري في الصحيح. فجعل الناس يعني من أصحاب النبي عد له يعني ما يقابله مدين من حنطة، تمام. قال والمقصود بالناس هنا معاوية والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والظاهر أن ذلك بتوقيف لأنه مش هيعملوا كده في عبادة من نفسهم كده. قال الإمام والأفضل فيها الأنفع. يعني إيه الأفضل فيها الأنفع؟ يعني الأساسي عندي أنها زكاة طعمة، يبقى أنا هطلعها طعمة للمساكين، الزكاة طعمة للمساكين. طب سؤال، ينفع اطلعها قيمة مادية؟ نقول والله احنا عندنا قاعدة ان الايه الافضل فيها الانفع، فان كان الانفع للفقير ان هو ياخد حبوب ويطبخ ودقيق ويعجن ويخبز وياكل اولاده، ده ارضى له واحسن له، يبقى ده الاصل، نتمسك بالاصل ونخرجه على الصورة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الافضل احنا شايفين ان الفقير محتاج فلوس، هو قال انا مديون، انا علي فلوس، انا عايز مصاريف مدارس، انا داخل علي عيد ومحتاج نفقات، انا علي ايجار سكن وعايز اسدده، عندي مدارس وعندي مصاريف، عندي مرض وعندي دواء، عايز فلوس، هو يفضل المال. خلاص، اذا رضيها المسكين نقدا وكانت افضل لحالته نقدا فهذا الارض لله سبحانه وتعالى. ولذلك سين، هل تجوز القيمة المادية في زكاة الفطر؟ يعني بدل ما طلع حبوب طلع فلوس؟ نقول الجواب عندنا 3 مذاهب لأهل العلم. الجمهور بيقولوا لا، على أي وضع من الأوضاع، على أي حال من الأحوال لا يجوز إخراج القيمة المادية، وإن أخرجها لا تجزئه. ده كلام مالك وكلام الإمام الشافعي وأحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه، أو لا تجزئه إلا على الصفة الشرعية. مذهب تاني مقابل الناحية التانية خالص، مذهب الإمام أبو حنيفة ومذهب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد المشهور، ومذهب الإمام البخاري، ومذهب الظاهرية على أنه يجوز إخراجها نقدا تحت أي ظروف، سواء كان فيه حاجة ما فيش حاجة، أنا أصلا تاجر حبوب وهطلعها فلوس، قال لك يجزئك، لأنه هو بص للغرض منها. أغنوهم عن المسألة، أغنوهم عن المسألة في ذلك اليوم، وما يحصل به الإغناء النقد، قال لك خلاص يبقى تطلعها نقدية ما فيش إشكال. بعض أهل العلم توسط في المسألة، إحدى الروايات في مذهب الإمام أحمد ونافع عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وده اختيار الشيخ السعدي صاحب الكتاب بتاعنا اللي قال فيها والأنفع والأفضل الأنفع. يبقى الأنفع ده هعرفه إزاي؟ إما أن إمام المسلمين العام شايف أن السنة دي الأنفع للناس نطلعها فلوس، خلاص الراجل اللي هو مسؤول هيئة الزكاة الرسمي شايف أن الحالة اللي قدامه محتاجة فلوس، خلاص ليه أهلية وليه مصالح. الفقير نفسه طلب قال أنا عاوزها فلوس، خلاص هذا هو الأنفع. هنقول إن الموضوع ضاق جدا وإنت رايح تصلي العيد لقيت واحد إدالك 2000 جنيه ولك أنا لميت زكاة فطر وجبتها لك، خد طلعها فاضل على صلاة العيد 5 دقايق، هوديه لفين؟ وأقول له يا فلان افتح لي المحل بتاعك ويطلع لي مش عارف طن رز ونقعد نعبي ونكيس ونروح يكون الظهر جدا، وضيعناها من النقاط الشرعي، وإحنا قلنا إنها تخرج قبل الصلاة. في الحالة دي الأنفع ان انا قابل المساكين، عارف كم عنوان، وانا راجل شغال في الزكاه معايا لسه وفيها بيانات وشغال شغل منظم، شغل محترم، شغل مؤسسي، بسرعه تليفونات وابعت واحد بليه روح ادي لفلان 200 جنيه وادي لفلان 500 جنيه وادي لفلان 100 جنيه، احنا عارفين ظروفهم، وتنتهي المساله. يبقى هنا اخراج القيمه الماديه اذا كان هو الانفع بنظر الامام العام، او الانفع بنظر المصدق الرسمي القائم على مصالح المسلمين، او بطلب الفقير والمسكين نفسه القيمة المادية، أو بتضايق الوقت وعدم وجود فرصة لشراء وتكييس وتوزيع، يبقى نخرجها زكاة نقدية بما يعادل الصاع المطلوب عن كل شخص، وهذا هو الأرض لله وأوسط الأقوال. هنا الشيخ السعدي بيقول وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، لأن الصائم قد يتعرض في صيامه لبعض الغيبة، لبعض النميمة، للكلام الباطل، للأشياء التي تثلب أو تقلل من أجر الصيام، فتأتي زكاة الفطر فيجبر الله بها كسر الصائمين من صيامهم. وطعمة للمساكين، يبقى دي الإشارة المطلوبة أن أنا أطلع زكاة الفطر شيء يطعم، شيء يتاكل، مش قيمة مادية بالأصالة، لكن إذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك هعمل كده زي ما النبي أمرني صلى الله عليه وسلم. بقول فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، يعني مستوفاة الشروط كده تمام التمام، ها قبل صلاة العيد يعني. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهنا يجي سؤال، يعني معناها أنها لا تجزئ عنه كأنه ما عملش حاجة، ولا أنها قلت في الرتبة وقد أجزأته وسقطت عنه الفريضة؟ دول قولين لأهل العلم، والأشبه في المسألة هنشوف كلام الإمام الشوكاني يقول لنا إيه في نيل الأوطار. قوله صلى الله عليه وسلم صدقة من الصدقات، يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات، وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله. والظاهر أن من أخرج زكاة الفطر بعد الصلاة كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة، ده اختيار الشوكاني. وقد ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر. الشوكاني بيقول والحديث يرد عليهم، لا ما بيردش، هو سماها صدقة، ولو قال إنها غير مقبولة يقول ومن أداها بعد الصلاة فهي رد عليه، إنما الصدقة ده اسم شرعي. هو إحنا اللي سمينا كلمة صدقة ولا الشرع اللي سمى كلمة صدقة؟ دي تسمية شرعية، إذا الأشبه أنها مقبولة برئت منها الذمة، ولكنها أقل في الثواب وأقل في الأجر على أشبه أقوال أهل العلم بالصواب في هذه المسألة. كده خلص الكلام على زكاة الفطر، وحناخد الباب الأخير من أبواب الزكاة، ألا وهو باب أهل الزكاة ومن تدفع إليهم. احنا عشان نريح نفسنا من الزحمة دي هنقول ان زكاة الفطر لها مصرف واحد بس على الصحيح من كلام اهل العلم. زكاة الفطر لها مصرف واحد، طعمة للمساكين، يعني الناس الغلابة اللي مستواها دون المستوى العام اللي الناس بتعيش فيه، فقراء او مساكين. انما بقية الاصناف اللي هي الزكاتية او الاموال الزكاتية، زكاة السائمة، زكاة النقدين، زكاة الخارج من الارض ثمار وحبوب، زكاة التجارة، زكاة الركاز، كل ده ليه مصارف منصوص عليها في القرآن. قال الشيخ السعدي رحمه الله لا تدفع الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية، أو إلا للأصناف الثمانية، تمام كده؟ طيب بيقول الذين ذكرهم الله تعالى بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يبقى عرفنا مصارف الزكاة ثمانية بإجماع أهل العلم، ما لهمش تاسع، لكن في مواضع نقاش بين أهل العلم. المسألة الأولى، هل يجوز الاقتصار على مصرف واحد من المصارف الثمانية، ولا لازم عشان أطلع الزكاة أطلعها في الثمان اتجاهات؟ قولان لأهل العلم. الجمهور قالوا ما فيش إشكال، يجوز الاقتصار على مصرف واحد. الإمام الشافعي قال لا لا لا، طالما المصارف الثمانية موجودين يبقى لازم كل واحد يطلع زكاته لوحده للثمانية، صعب شوية صح؟ طيب الجمهور قالوا إيه؟ الجمهور قالوا لا، ده هنا ينفع الاقتصار على مصرف واحد، زي ما النبي قال لمعاذ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تخرج من أغنيائهم فترد في فقرائهم، بس ما جابش سيرة حد تاني، فده مصرف واحد من مصارف الزكاة، وده دليل الجمهور على جواز إيه؟ جواز الاقتصار على أحد المصارف. يعني ممكن تدي الصدقة للفقراء بس، للمساكين بس، للعاملين عليها بس، لابن السبيل بس، للمجاهدين بس، ها؟ وممكن إذا اتسع المال وزعناها على الكل، تمام. والأصل إن الزكاة دي عمل مؤسسي الدولة اللي بتقوم بيه، ده عمل من من من اعمال الدوله، من اعمال السياسه الشرعيه، التصرف في اموال الرعيه على وفق الضوابط الشرعيه، نجبرهم ونأطرهم على اداء فريضه الزكاه، واحنا اللي نقوم كجهاز دوله مؤسسي كبير في توزيع الزكاه بالصوره الشرعيه. لكن الله المستعان، الجمعيات الخيريه القائمه الان سواء كانت على مستوى كبير او مستوى صغير، هي قامت مقام الواجب المنوط بالدوله، وصدت ايه خله من باب فرض الكفايات، وبعض الدعوات الإصلاحية اللي عاملها الدعوة السلفية بفضل الله، بعض الدعوات الأخرى أنصار السنة وغير أنصار السنة يقومون بنفس الدور، يؤدوا دور واجب على الأمة، دور واجب على من قام بأمور المسلمين بالقيام بالعمل المؤسسي في زكاة الفطر وزكاة الأموال وجمعها وتقسيمها وتوزيعها وإيصالها إلى المستحقين. يبقى المسألة الأولى قلنا إن هل يجوز الاقتصار على مصرف واحد، ولا لابد من استيعاب المصارف الثمانية؟ قولان لأهل العلم، والراجح اللي عليه الجمهور أنه يجوز الاقتصار على مصرف واحد. الدليل حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد مر. طيب يعني إيه فقير ويعني إيه مسكين؟ العلماء قالوا الفقير الذي لا يجد حاجته اليومية، يعني افطار وغداء وعشاء بشق الأنفس بمشقة صعب، يعني عايش يوم بيوم بالزق كده، لا يجد نفقته، ده الفقير. المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، يعني مستورة اللي جاي على قد الريح وخلاص، إنما أي هزة بيعمل لها ألف حساب، لو هيشرف روشتة العيل ولا هيجيب ضيفة بيعمل حساباته ويخصم من مرتب الشهر وتبقى الدنيا أخماس في أسداس. ده من جملة المساكين. أه؟ يبقى دول فقراء، قلنا من لا يجد حاجته، والمسكين من لا يجد غنى يغنيه، ده كلام النبي. ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان ولا الذي يطوف بالأبواب فيسأل الناس ولا الذي يتفطن إليه فيتصدق عليه، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ده كلام النبي. العاملون عليها اللي هم موظفو الدولة أو اللي شغالين في الجمعيات براتب، تمام، ده من جملة الراتب ده هيجيله منين؟ هيجيله من الزكاة. وده إنسان شغال شغل إلزامي، أنا عاملك حضور وغياب وحوافز وتشطيب وجزاءات ودورك إداري وشغلانة. إنما الراجل متطوع لا، ده مش من العاملين عليها، ده هو بمزاجه عايز يشتغل يشتغل، ممكن يسيب الدنيا ويمشي، يبقى ما ياخدش من الزكاة. يبقى الشرع ادالك من صنف أو من مصرف العاملين عليها في مقابل إلزامك بالشغل، إنما تجي على حل شعرك تسيب للدنيا تغرق وتروح ماشي، يبقى ما تاخدش ولا مليم منها. تقول ما هو أنا من العاملين عليها، لا أنت من المتطوعين، حد يضربك على إيدك؟ لو هتمشي معانا على نظرية الإلزام يبقى خلاص أنت تلتزم وإحنا نلتزم، أنت تلتزم والشرع يلتزم، إنما أنت مش ملتزم خلاص. آه. يبقى العاملون عليها هم الموظفون من قبل الدولة أو من قبل الجمعيات الخيرية اللي هو منقطع وبياخد راتب في مقابل هذا العمل، ولا يحل له أن يعمل عمل آخر في أثناء أداء وظيفة أعمال الزكاة، من جمع الزكاة واستسجيل الدفاتر والتوزيع والتقسيم إلى آخر هذا. والمؤلفة قلوبهم من هم؟ قيل قوم دخلوا الإسلام ويخشى ردتهم فيعطون تثبيتا لهم على الإسلام، أو قوم يرجى إسلامهم وليس كفار مش مسلمين بس يرغى في إسلامهم فيعطون من سهم المؤلفة قلوبهم، أو قوم كفار مش هيسلموا لكن يخشى ضررهم على بلاد الإسلام الملاصقة لهم المتاخمة لهم، متاخم يعني ملاصق، مش عارفين نصد عدوانهم عن بلاد المسلمين إلا أن احنا نديهم زكاة من باب اطعم الفم تستحي العين يعني، فنديهم من سهم المؤلفة قلوبهم، وده في حال ضعف الدولة الإسلامية، ضعف الدولة الإسلامية عسكريا يقول لك خلاص مش عارف تصد عدوانه خلاص أكله وسكته يسكت، تعملوا معاهم مفاوضات دولية وديله فلوس تدفعها له كل سنة، منين؟ من سهم المؤلفة قلوبهم، تمام؟ طيب هنا في الرقاب، وطبعا في كلام كتير بقى في كتب الفقه احنا بندي موجز الانباء كده، في الرقاب يعني في اعتاق الرقاب، اعتاق الرقاب يعني في عبيد مسلمين نفسهم يبقوا احرار، فعشان يبقى حر لازم يجيب ثمنه ويديه لسيده وبعدين يشتري نفسه، مكاتبين وغير هؤلاء، فهنا يجي المكاتب لدار الزكاة او يعني بيت المال او كده ويقول لهم يا جماعة انا راجل مكاتب وعايز اعتق في سبيل الله او يعني ابقى حر نفسي فمعيش فلوس ادوني فلوس، فياخذ من سهم الرقاب ويدفع فلوس لمالكه ويعتقه ويتحرر. وفي سبيل الله اتفق العلماء على ان كلمه في سبيل الله يعني الجهاد، وهل يدخل فيه غيره؟ ده موضع خلاف. في سبيل الله يعني اعداد المجاهدين، شراء السلاح والذخيره لجيش الاسلام ومرتبات الجند والادوات والمركبات والصيانه وتأمين الطرق والأماكن اللي تتعلق بالجهاد، المصاريف كلها اللي تتعلق بجيش المسلم، يبقى ده سهم في سبيل الله. هل تخش فيها بقى بأي مصالح المسلمين؟ دول قولين لأهل العلم. الإمام مالك وسع الموضوع خالص وقال كل مصالح المسلمين، الطرق والكباري والجسور والمدارس المستشفيات المش عارف الإيه إيه إيه، كل ده يخش فيه في سبيل الله. لكن جمهور الأئمة الثلاثة قالوا لا، في سبيل الله يعني الجهاد وما كان سبيلا له. بعض المعاصرين بيتوسط وللجهاد بكل معانيه، جهاد السيف والسنان وجهاد الحجة والبيان، يعني حتى كتب العلم وطلبة العلم والدعاة والقضاة والمفتين، لأن هم دول مجاهدون بالكلمة، ها، واللي بيرد على شبهات أعداء الإسلام ناس منقطعة لذلك، خلاص اقعد وهندي لك من إيه؟ من باب الزكاة من سبيل الله عز وجل في باب الجهاد بالكلمة، لقول الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرة، وده كلام لي وجهته برضو. طيب بعد كده بيقول لي والغارمين، الغارمين جمع غارم يعني إنسان مديون يعني، وده إما لمصلحة نفسه يعني مديون لمصلحة نفسه، اشترى حاجة لنفسه معرفش يسد ثمنها، كان عليه دينه معرفش يسده، لكن لابد أن يكون هذا الدين في حق، مش فلوس مخدرات كانت عليه ها، ولا كان نصبين على فلوس وبعدين ضيعها وبيطلبوه بيها اللي هي مسروقات، لا مش ده طبعا. احنا بنقول الغارم لمصلحة نفسه في حق أو لمصلحة غيره. لمصلحة غيره ازاي؟ ناس بينهم من بعض خصومة مالية، ده بيقول له هات الشيك اللي عليك وهدخلك السجن، الفلوس اللي عندي، ويقعد يا حرامي يا نصب، والدنيا هتقتم يعني معركة كبيرة بين المسلمين، وقد تراق فيها الدماء وقد تقطع فيها الأرحام ويفسد فيها ذات البين. فيجي الرجل العاقل خش يصلح الناس، يقول له يا جماعة هو انتوا بتتكلموا على كام؟ يقول له ده انا ليه عنده 100,000 جنيه، يقول له عليا في رقبتي ال 100,000 جنيه دول، انا مسؤول قدام ربنا قدام الناس دي، وما معهمش حاجة بس عايز يفض ينزع فتيل الأزمة. وقولش كلام أي كلام، كلام بجد، راجل مسؤول من كلمته. الشرع عشان يقدر هذه الشهامة يعمل إيه؟ يقول له خلاص خليك عند رجولتك وجزاكم الله خيرا على فض نزاع من المسلمين، وتعالى خد من مال الزكاة، خد 100,000 جنيه من مال الزكاة وسددهم لأصحاب هذا النزاع بين المسلمين. فده غارم لمصلحة الغير. الإسلام بيربيك على الشهامة، تبقى صاحب موقف، تبقى راجل، تبقى الدنيا بتولع وانت واقف بتتفرج من على بعد وبص من خرم الباب، صحش. المسلم لازم يكون صاحب مبدأ وصاحب موقف بمقتضى الأدلة والأداب الشرعية. مسألة تانية بقى، بنقول بعد ما ربنا عرفنا مصارف الزكاة بيقول لنا الشرع ان الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب ولا لأحد من آل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، ولا تجوز لكافر. خمس أصناف لا يجوز إعطاء الزكاة لهم. الأول الغني، هي أصل الفقراء عشان تغني الإنسان عن مسألة الناس، طب الراجل غني تديله ليه؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لغني، نص الحديث تمام، ولا لذي مرة سوي، ذي مرة ذي قوة، سوي يعني ما عندوش عاهة، ما عندوش مرض مزمن، راجل بصحته يعني. وفي رواية ولا لقوي مكتسب، لأنه ممكن يكون قوي ومش مكتسب، راجل ما عندوش فلوس، شغال باليومية، اشتغل معاه فلوس، ما اشتغلش ما بياكلش، لكن ما فيش شغل في موسم كساد مثلا، شتاء بالنسبة للعمالة عموما الناس مش عارفة لا بتروح ولا بتيجي، قاعد ايه يا فلان ما والله الدنيا وقفت. طب انت انا لا احسن الا الصنعة الفلانية، ولو سبت الصنعة دي والصنعة التانية انا كل حدودي في المعمار، المعمار بيجي في شهر 12 و1 بيقف تماما، تجد ناس صناعية طول بعرض ما شاء الله ومحترمين واصحاب يعني سمعة في السوق ومعهوش جنيه في بيته، في الشغل شهر واثنين ونص ودخل في الثالث وماشي يعني بالكاد. اه ده ينفع تديله زكاة؟ اه ما هو طول بعرض اهو، ايوه بس هيشتغل ايه؟ ما فيش شغل، لا يحسن غير هذا العمل، هيطلع من معمار يخش من معمار، يطلع من محارة يخش في سباكة، يطلع من سباكة يخش في نقاش، يطلع من نقاش يخش في خرسانة، يطلع من خرسانة يخش في نجارة باب وشباك، كل ده واقف يعني هيروح فين؟ الراجل سبع صنايع والبخت ضايع زي ما بيقولوا، ما فيش حاجة، واقف اهو، يبقى تعمل ايه؟ يبقى هنا يجوز، صار بذلك الايه؟ الانقطاع عن العمل، وقوف السوق الصناعية والعمالية، صار فقيرا او مسكينا، يبقى ياخد من زكاة الاموال. ولا تجوز الزكاة لأحد من آل محمد، رجل من الشرفاء من النسباء من آل البيت خصوصا بنو هاشم، لا تحل لهم الصدقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ليه؟ قال إنما هي أوساخ الناس، لأن الصدقة كأنها ماء غسلت به ذنوبك فبقى ماء مستعمل بوسخته بعرقه، هي دي مال الصدقة، غسل ذنوب البني آدم وجه، يبقى ما تاخدش إلا بالاستحقاق بقى. إنما هي أوساخ الناس، ولا تجب لمن، ولا تجوز، ولا تجوز مش ولا تجب، ولا تجوز لمن تجب عليه نفقته حال جريانها. يعني إيه؟ يعني أنا بيجب علي إن أنا أنفق على زوجتي، ما ينفعش أديها الزكاة، لكن ما هي فقيرة، ما أنت اللي أفقرتها، أنفق عليها وأغنيها عن المسألة. طيب ما ينفعش أدي الزكاة لأولادي، لأن تجب علي نفقتهم، ما ينفعش أدي الزكاة لأبويا وأمي، لأن تجب علي نفقتهم، فمن وجبت علي نفقتهم وأنا بصرف عليهم، ما ينفعش أروح أقول لهم إيه يا جماعة خدوا من زكاة مالي، كأني بطلع فلوس الزكاة من جيب اليمين أحطها في جيب الشمال، ما هم اللي خدوا الزكاة وأنا كان واجب علي إن أنا أغنيهم، ولا يجوز دفع الزكاة لكافر، لأن النبي قال تؤخذ من أغنيائهم المسلمين فترد في فقرائهم المسلمين. طبعا احنا بنتكلم عن زكاة الفريضة، انما زكاة النافلة عادي اديها لأي حد، سواء كان غنيا سواء كان عاصيا فاجرا سواء كان مارقا كافرا، مفيش اشكال. الصدقات تمام. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولكن كلما كانت أكثر نفعا كلما كانت أرضى وأكمل لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني إيه تكثرا؟ طمع، يعني معاه اللي مكفيه ومبسوط ومستريح، لكه يلا البحر يحب زيادة، يعني الابو بلاش كتر منه، يلا لف على الجامع ده هات منه 200 جنيه وعلى الجامع ده هات منه 1000 جنيه ومن هنا عمال يعبي في اموال الناس، حرام. النبي يقول: من سال الناس اموالهم تكثرا فانما يسال جمرا، فانما يسال جمرا، فليستقل او فليستكثر، عبي بقى زي ما انت عايز، اهو كله من حطب جهنم عياذا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: ما جاءك من هذا المال، مال الله، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. مشرف متطلع، يعني رئك بيجري على الفلوس ومستني انها تقع في حجرك، لا انت كده من عند الله كده جالك، ولا انت مستني من حد حاجة ولا قلت لحد هات حاجة، جالك خلاص خده. وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، وما لا فلا تتبعه نفسك، لا تتبع نفسك في طلبه وأنت لست من أهله. ده كان كده موجز مختصر سريع في أحكام الزكاة وبعض من مسائلها التي تيسر للمسلم عبادة الله عز وجل في باب عبادة الدرهم والدينار، ما له وما عليه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.